بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع أو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. في هذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله إثبات معية الله لخلقه وقربه، مع إثبات علوه وفوقيته ونحو ذلك من صفات الرب جل وعلا التي تستفاد من هذه المرويات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أفضل الإيمان، هذه الصيغة، صيغة التفضيل، تفيدنا فائدتين. الأولى أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب ليس خصلة واحدة، وإنما للإيمان شعب وخصال. الفائدة الثانية أن هذه الخصال والشعب متفاوتة في نفسها، ليست على درجة واحدة، ولهذا قال أفضل الإيمان. وهذا يشبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث دلالة على أن العلم بالله بأسمائه وصفاته من أجل الأمور، خاصة مع قوله هنا: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. إذا وجد هذا المعنى وتحققت هذه الخصلة من خصال الإيمان، وصل العبد درجة الإحسان، وصل درجة الإحسان. ولهذا كان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعرفة العبد بأن الله معه، هذا يبعثه على أن يحسن في الطاعات، وأن يفارق ويزايل السيئات، وأن يقوى توكله على ربه واستعانته بربه، وبالتالي لا يخاف الناس،